بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول بشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول كفار زجر، وعلم أنه بصفاته وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة القرآن وبيان أن القرآن كلام الله تعالى حقيقة، والقرآن عند أهل السنة والجماعة هو كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، تكلم الله به حقيقة، تكلم الله تعالى بالقرآن حقيقة، وسمعه جبريل من الله تعالى حقيقة، ونزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والقرآن من كلام الله، وكلام الله من صفاته، وصفات الله غير مخلوقة، صفات الله تعالى غير مخلوقة، والقرآن من كلام الله الذي هو من صفاته. ومن السنة والجماعة يؤمنون بأن الله جل وعلا يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وبصوت، كلام حقيقي بحرف وبصوت. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذا كلام حقيقي. والدليل على ان كلام الله تعالى بحرف قوله صلى الله عليه وسلم: من قرا حرفا في كتاب الله فله به حسنه، والحسنه بعشر امثالها، لا اقول الف لام من حرف، لكن الف حرف ولا من حرف وميم حرف، الف حرف ولا من حرف وميم حرف، اذا هو بحرف. وبصوت، كلام الله تعالى بصوت، ويدل على هذا ما جاء في البخاري من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يقول يوم القيامه: يا ادم، يقول ابتليت وسعديت، وينادي بصوتي: ان الله يامرنا ان تخرج من ذريتك واحد الى النار، وينادي بصوتي. اذا هذا دليل صريح صحيح على ان كلام الله جل وعلا بصوتي. كذلك من الأدلة على أن كلام الله تعالى بصوت آيات النداء: ولماذا ربك موسى، والنداء لا يقل إلا بصوت، النداء من صوت البعيد، ولا يقل النداء إلا بصوت، ولماذا ربك موسى، هذه القوم الظالمين. والكلام صفة كمان، وقد عاد الله جل وعلا على اليهود عبادته بالعلم، ومما عادوا به انه لا يتكلم، ولا يعرف انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. اذن الله تعالى مقصد الكلام، يتكلم الله كلاما حقيقيا كيف شاء، متى شاء، مع من شاء، وبما شاء. الكيف والكون، كيف يتكلم، هذه لا علاقه الا الله سبحانه وتعالى، لكن كلامه كلام حقيقي. خالف بذلك فوائد من أهل الأهواء والبدع والفلاسفة وغيرهم، فأنكروا صفة الكلام. ولما قالوا في ذلك، قال الفلاسفة: الكلام طيب للعقل الفعال على النفوس الذكية حسب استعدادهم، هذا الكلام لا يكون طيب للعقل الفعال. وقال الجميع في الكلام قالوا الكلام مخلوق خلقه الله منفصلا عن جسد الحرمات جميع المسلمين قالوا الكلام انه مخلوق وقال المشاعر في الكلام انه المعنى القائم بنفسه قالوا كلام الله هو المعنى القائم بنفسه فإن عبر به في العربي كان قرآنا وإن عبر به في إبراني كان توراة وإن عبر به في السريانية كان إنجيلا فجعل القرآن عبارة عن كلام الله وجعل وصول الكلام معطر عندهم الكلام هو حديث النفس كلام النفس أو حديث النفس قالوا هذا هو الكلام فالأول لما هذا كلام الله الكلام في حق الله جل وعلا صفة حقيقية ليس حديث النفس لأن حديث النفس لا يسمى كلاما إن الله تجاوز على أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم وفرق بين الكلام وحديث النفس وأجمع الفقهاء على أن من تكلم انفرادا عالما ذاكرا بطل صلاته وأما من حدث نفسه انفرادا لم تطلب صلاته لكن ينقص أيها المقربة رضي الله عنه إذا الكلام غير حديث النفس وقالت الصوفية الاتحادية في الكلام قالوا كلام الله قالوا كل كلام وجوده كلام الله كما قال ابن عربي الصوفي قالوا كل كلام وجوده كلامه سواء علينا نكره وعظامه وكلام الشعراء والادباء وكلام الكتاب وكلام الأذكياء وكلام الأشياء النساء والأرواح كل كلام هؤلاء قالوا هذا هو كلام الله لأنهم يعتقدون بأن عين الخلق هم الحق المخلوقات كلها هي صور لله جل وعلا قال لله ما قلت قال الاتحادية إذا هذه الأقوال باطلة هي الكلام القول الحق أن الكلام صفة ثابتة لله جل وعلا وأن ما تعالى يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وبصوت كلاما يسمعه يسمعه الله تعالى من يشاء من عباده فهو كلام حقيقي كيف شاء متى شاء مع من شاء فيما شاء القرآن من كلام الله القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى قال تعالى وإن أحد من المشركين استجار نباتله حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله يسمع القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يحدون إلى قولي فإن قريشا منعوني أن أكلم أن أبلغ كلام ربي ألا رجل يحدون إلى قولي حتى أبلغ كلام ربي فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي أبلغ كلام ربي وأن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ إلى كيفية القول منه بدأ أي القرآن صدر عن الله جل وعلا هو الذي ابتدى الكلام به ابتدى الكلام به رب العالمين جل وعلا هو الذي ابتدى لم يبتدئه أحد سواه بل القائل به هو الله جل وعلا بلا كيفية قولا بلا كيفية أي بلا علم بالكيفية بلا علم بالكيفية أو بلا تكييف كما يقال بلا كيفية أي بلا علم بالكيفية أو بلا تكييف معنى واحد القرآن أو الكلام كان مغير كيفية لكن هذه الكيفية يعلمها الله وحده هو الذي يعلمها نحن لا نعلمها فلنستمع الكيفية ولنبسط الكيفية ولنسوار الكيفية لكن هذه الكيفيات مجهولة بالنسبة إليه يعلمها الله وحده مين بدأ بلا كيفية قولا وقول بما جل وعلا بدأ قولا من الله سبحانه وتعالى والذي قاله الكتاب وأنزله على رسوله وحيا أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وصدقه المؤمنون على ذلك حقا صدقه المؤمنون بالقرآن وأنه كلام الله تعالى وأنه وحي منزل على رسوله ويقال أنه كلام الله تعالى بالحقيقة حقيقة من تكلم الله به هو الذي تكلم به لا يعرف به الذي الأشعرية تقول عن الكلام عن القرآن عبارة عن الكلام ومع هذا أن القرآن معاني قابل لنفس الله تعالى أوصله الله بطريقة ما يعين فتولى جبريل التعبير عما في نفس الله. لكن هل تكلم الله بالقرآن ولا ما تكلم به؟ يعني ربنا قال ألف لام ميم ذلك لا أعوذ بالله من يعبر عما في نفس الله، هذا كلام الله جدا. جعلوا كلام الله جل وعلا أو عبروا كلامه وجعلوه حديثا نفسانيا، تولى جبريل التعبير عما في نفس الله سبحانه وتعالى. وهذا أربع من هذا الأمور إلى إنكار الكلام. ويقال أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس المخلوق ككلام البريء. الناس مخلوقون وكلام المخلوق. الإنسان المخلوق هو موصول عن المخلوق المخلوق. والإنسان مخلوق وكلامه أيضا مخلوق. لكن الله جل وعلا هو الخالق. وصفات الخالق غير مخلوقة. وصفات الذكر بالله. وصفات الخالق تابعة لله غير مخلوق. ليس بمخلوق ككلام البريء. قال فمن سمعه فزعم انه كلام البشر فقد كفر. من سمع القران وزعم انه كلام البشر فقد كفر. كما قال يقول المشركون ان هذا الا ذكر الشرع وعاد عن قبر اخرون. طالبا هذا هو الكفر بعيد. وقد لهم الله تعالى وعادهم واوعدهم بسخط. وقال تعالى تنزيل سخط. يا الوليد المغيرة الوليد المغيرة المخزوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسمعه القرآن فرجع إلى قومه وقال والله إن عليه الأمرار وإن عليه الحلاوة وإن علاه لمثل من الحلو لمغدر وإنه ليعلو ولا يولى عليه فقالوا صباحا وكلم النحو قالوا تقولون لي فقال لهم ليس بسحري قالوا ليس بشعري ولا لكهانة. طيب ماذا يقال فيه؟ قال قولوا سحر. من هذا إلى سحر يوحى من هذا إلى قول البشر. قالوا قولوا عنه سحر. اقترح لهم أن يقولوا بأن القرآن سحر ليس بشعر ولا كهانة إنما هو من قول البشر ومن أقاويل السحر. فقال تعالى توصيه سحر وما أدراك ما سحر. فلما أرعب الله بسخر ومن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. القرآن لا يشبه كلام البشر. وقد تحدى الله جل وعلا العرب مع فصاحته ومع قوة خطابه أن يأتوا بآية أو يأتوا بصورة من تحيز تحداهم أن يأتوا بحديث جبلي تحيز أن يأتوا بعشر صور من طوال تحيز أن يأتوا بصورة تحيز يستطيعون أن يأتوا بكلام كلام الله جل وعلا تحيزوا مع فصاحته ومع قوة بيانه. لذلك لما أراد المسلمين من الرجال القرآن طبعا أراد الرجال القرآن في هالمقام من عندي ألا خوان اللحمة والعجلات عينة والخالصات الخمسة عيانة مزنحة وأيضا المفضل دائما المفضعين نصف المنصف الطين أراد أن يعالج وجاء القرآن بهذه الشبهات. وكان عمرو بن عوف صديقا له في الجاهلية قبل الإسلام عمرو. فقال مسلم بن عمرو ما له على صحيحه. فقال رد عليه سبوة وزير من وزير زمن بليغة والعصر إن الإنسان من قال أبو مسلم سعد بن مرقة رأسه وقال وأنا كذلك أمي عليكم يا وضع يا وضع إنما أنت الغنان وصدر وسواء تحفر النخل. سعد بن مرقة الناس أسئلة. فقال له عمرو بن العاص والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب. قال أنت عارفني عارف كمان. مش كمان أنت كمان. عارفني وعارف أن أنا عارفني كمان. إنك تعلم أني أعلم أنك تكذب. وما قال أنت كذاب. قال أنت كذاب وعارفني عارفني عارف كمان. هذا الشيطان ما بين نقوله هذا الكلام وبين كلام الله جل وعلا كما بين السماء والارض بين خالق ومخلوق. اذا لا يمكن قول البشر لا يمكن قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر ما كفر يعني من شرف الله بخلقه ما كفر من شرف الله بخلقه ما كفر. ومن اصل هذا اعتبر وعلم لقول الكفار سجع وعلم ان الله من صفاته ليس كالبشر. هذا واضح. طيب ننتقل الى مساله اخرى وهي مساله الرؤيه. قال رحمه الله ورؤية الحق يعني الجنة بغير حافظ ولا كيفيه كما نقرا به من ربها وجوه من ناظره الى ربها ناظره وتسيره على ما اراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء بذلك من حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما اراد. لا ندخل في ذلك متاولين بارائنا ولا متوهمين باهوائنا فانه ما سلم في دينه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اجتمع عليه الى عالمه. من وصول اهل السنه والجماعه الايمان بان الله جل وعلا يرى يوم القيامه في الجنه ويراه المؤمنون في الجنه رؤيه حقيقيه كما يرى القمر ليله البدر. وقد تواترت احاديث ذلك جعل حتى من 30 صحابيا ودل القران على ذلك ايات كثيره منها قوله تعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره منها قوله تعالى الذي احسن الحسنى والزياده ومن جاء يومئذ من حديث صحيح هذا النبي صلى الله عليه وسلم تذكر زيادته بالنظر الى وجه الله عز وجل. ومنها قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها اي بالجنه ولدينا مزيد وفصل المزيد بالنظر الى وجه الله عز وجل. ومنها قوله تعالى على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظره النعيم ينظرون اي الى الله جل وعلا. ومنها قوله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله لما ان حجب هؤلاء في حال سخط دل على ان اولياءه لهم في حال الامن. ايات تدل على اولياء الله الاخر. وهذا اعلى نعيم يعني الجنه في الجنه ولذلك قال دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واسالك لذه النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا جنه مضله. قال اسال الله النظر الى وجه الجنه وهذا اعلى نعيم اهل الجنه. اعلى نعيم يتنعم بنوم الاخره هو رؤيه او رؤيه وجه الله الكريم وللناس سبحانه وتعالى فنسأل الله من فضله. والرؤية حق أي ثابتة حق أي ثابتة حق لأهل الجنة وما الآخرة وما تعالى الآخرة محجوبون عن موت الله سبحانه وتعالى بغير حافظ. نعم يرون الله سبحانه وتعالى لكنهم لا يحيطون به علما ورؤية وإدراكا وإنما يرون وجهه سبحانه يكشف الحجاب على وجهه كما جاء عند مسلم رواية ابن موسى قال صلى الله عليه وسلم حجاب النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره في خمس. فيكشف الحجاب عن وجهه يوم القيامة ويعطي المؤمنين قوة على الله تعالى فيرى الله جل وعلا عيالا بأبصاره وهي حقيقية بغير حاضر لا يحيطون به الله جل وعلا. إذا كانت الشمس الآن نراها ولا نحيط بها والسماء نراها ولا نحيط بها فالله جل وعلا أجل وأعظم يرى ولا يحاط به علما بغير حافظ ولا كيفية أي لا تكييف لا يسأل كيف ذلك لأنه غيب عنه. أقول كيف نرى الله جل وعلا في الآخر هذه في الآخرة أما في الدنيا فلا أحد يسأل كيف وجه الله سبحانه وتعالى لأن هذا غيب غيب حتى وغيب لا يدرك بالعقل. إذن هي ثابتة بغير حافظ ولا كيفية كما أرد به إلى ربه. أما هي ثابتة فثابتة أما كونها ثابتة فهي ثابتة يرى الله جل وعلا يرى سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم لم تصفهم ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته كما ترونهم، أي رؤيتهم لربهم كرؤيتهم لقمر، هو الشيء للرؤية وليس للمرئي للمرئي. ترونهم كما ترون القمر يعني رؤيتهم لربهم كرؤيتهم لقمر. الشيء هنا ليس للمرئي للمرئي وإنما للرؤية للرؤية. رؤيتكم لربكم كرؤيتكم لهذا القمر. يعني كما انكم ترون هذا القمر فانتم تنظرون الله جل وعلا في العالم. ان شبه الرؤية للرؤية ولم يشبه المرئية للمرئية. لا تضامون اي لا ينضم بعضهم على بعض في الرؤية. لا تلتزمون او لا يلحقكم ضيق ومشقة في الرؤية جل وعلا في العالم. قالوا تفسيره على ما اراده الله تعالى وعلم. وجوه المير الناظر الى ربها ناظر. اسد النظر للوجوه الذي هي محب الادخار. الوجوه محب الادخار. ناظر. والنظر تعدى بهنا. يدل على روحه الابصار. فان النظر له استعمالات حسب التعدي. نظر اذا تعدى بهنا فان معناه الرؤيه للابصار. وقل نظرت الى العمود. نظرت الى العمود. النظر ان تعدى به فان معناه التنظر والكرام. نظرت في امر سانظر من كلام سانظر في هذا الامر. ان تعدى به فمعناه التنظر والكرام. اما ان تعدى بنفسه فان معناه الانتظار. انظرونا نقتبس من نوركم. يعني انظرونا انظرونا نقتبس من نورك اي تنظرونا. هنا النظر تعدى الى ربها ناظر الى يدل على غيره الابصار. وتفسيره على ما اراده الله تعالى وعلم. وكل ما جاء من حديث صحيح من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال وظنوا على ما اراده. لا لكم في ذلك هم الاولين بارائهم رفع على اهل الامثله انكروا الرؤيا كالمهمين المعتدل. ولا شاعر قال يرى لكن لا في جهه لأنهم عطلوا العلوم. الشاعر لما أنكروا العلوم ووجدوا أحاديث الرؤية متواترة وآياتها وآياتها واضحة قالوا يرى لكن ليس في جهة. يرى لا في جهة. وهذا قول غير متصور. قول مخالف المعقول. ليس هناك رؤية بغير جهة. قالوا يرى لا في جهة. هذا قول ليس بمعقول أو يلحق منه المخلاء. لا نقل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بهوائنا. أيضا كما فعلت المعتزلة لهم شبهات في إنكار رؤيا. قال ربنا جل وعلا قال لن تراني. قال موسى لن ترى إلا لا يرى. وقد علينا أن هذا في الدنيا لن تراني أي الآن في الدنيا. ولكن نظر إذا جرت فإن استقر من كان مصر تراني. إذا النجم هنا ليس الرؤيا المؤقتة وإنما النجم الدنيا هنا. إن موسى عليه السلام لما سمع كلام الله تعالى تامر نفسه لرؤية الله وقال ربي أني أنظر إليه. ولما جاء موسى لمقامنا وكلمه وربه قال ربي أني من أنظر إليه. قال أنت ولكن ننظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. فلما تجلى ربه للجبل جعله مدا وقال موسى قال يا قاع. فلما فاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول وقد ذكر ابن سبع اوجه في الرد على احتجاج المعتزله بقوله تعالى ذكر. وهناك وجه ثالث من حيث اللغه فان لن لا تفيد النفي المعطل. لن لا تفيد النفي المعطل. قال ابن مالك وراء النفي الى المعطله فقوله رد واصغاه فاعبده. لن لا تفيد النفي المعطل. ومن هذا الاوجه أنه غير قول موسى عليه السلام كريم الله أن يسأل الله ما لا يجوز. لا يرمى لموسى أن يسأل الله جل وعلا أمرا لا يجوز ضمها. ثانيا لم ينكر الله على موسى سؤالا. لو كان هذا السؤال ممنوعا لأنكر الله عليه سؤالا كما أنكر على الركن لا تسأل ما ليس به علم. ثالثا إن الله جل وعلا قال لن تراه ولم يقل لا أرى. وفرق بين الإجابتين وبين الجوابين. لن تراني يعني انت الان لن تراني. لكن لا هو تفيد مجرور مطلقا الآن في الحال المستقبل في الحال وكان جرور المنتهي لما قال الله جل وعلا لاوة إني لاوة عند ليس لاوة عند لا ترى راجعا علق الله رجع على أمر المنتهي ورجع في الجبل قال له إلى الجبل فإذا استقر مكانه فصوله تراه فالرجل الله جل وعلا يقول ربه جعل الجبل مستقرا لأرى موسى ربه لكن الجبل مبكر إذن علق الأمر على أمر المنتهي وهو استقر الجبل وتبعه خامس نعم او ممكن وجب على الجبل الرجل الذي بعده كم خامس قال له اذا جد الله جل وعلا للجبل وهو جماله لا ثواب له ولا عقاب فلجلده اوليائه في ذلك عمر شامله اذا جد الله للجبل وهو جماله فلجلده ربنا جل وعلا من اخر الباب عمر الوجه الذي بعده أن من جاز عليه التكبير والانخفاض جازه لأن موسى لما سمع كلام الله تعالى فأخذ نصره لله إذا من جاز له التكبير والانخفاض فهو يدخل له كل جواز طيب قال الله إذا لم تراني الآية لا تدل على كهوية بالجاز يدل على انه يجد في الدنيا منتشرة وممتنعة. قال لا بذلك التأويل بآرائنا ولا بتوحيد بآرائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل. السلام في التسليم. السلام في التسليم لأمر الله جل وعلا كما قال الزهري من الله الرسالة وعلى الرسول البلاء وعلينا التسليم من الله الرسالة وعلى الرسول البلاء وعلينا التسليم. إلا أن سلم لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وأرد علم ما اشتبه عليه إلى عالم فوشى إنسان شيء يسعى ذلك على علم يرد ذلك إلى أهل العلم ولا يرد النص لكونه اشتبه عليه إنما يرد النص إلى أهل العلم أسألوا الذين كنتم لا تعلمون فإن نقف عن هذا الحد وأمام صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على محمد محمد وعلى الدعاء الحمد لله رب العالمين وعلى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.